بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسأله المزيد من فضله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونترك من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل درسنا في باب ماذا؟ ما يكره من كثرة السؤال. ما أدري، يقرأ من حيث وصلنا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون، حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة وهو يتوكا على عسيب، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم: سلوه عن الروح، وقال بعضهم: لا تسألوه، لا يسمعكم ما تكرهون. فقاموا إليه فقالوا: يا أبا القاسم، حدثنا عن الروح. فقام ساعة ينظر، فعرفت أنه يوحى إليه، فتأخرت عنه حتى صعد الوحي، ثم قال: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. قبل أن نتكلم على معاني هذا الحديث، الحديث الذي قبله يظهر بقي علينا فيه بقية لم نكمله، وهو حديث أنس الذي قبل هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خالق كل شيء، فمن خلق الله؟ تكلمنا في ختام الدرس السابق على هذه المسألة، مسألة التسلسل الذي يستخدمه الشيطان سلاحا ينفذ به إلى قلوب المؤمنين بالله جل وعلا، لعله ربما يصل إلى تشكيكهم، أو إلى إذا لم يستطع بالتشكيك أقل شيء إزعاجهم وإشغالهم بمدافعة هذه الوسوسة، بما يترتب عليه ضيق في الصدور وكرب في القلوب، كما صرح بذلك بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وغيره، أن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قالوا له: يا رسول الله، إن أحدنا ليجد في نفسه ما لو خر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به، أي يأتيهم الشيطان ببعض الوساوس هذه المزعجة لهم والمكربة، والتي خشوا معها أن يكون ذلك قادحا في إيمانهم، فيتمنى أحدهم أن يخر من السماء إلى الأرض مع ما في ذلك من الهلاك العظيم، وأحب إليه وأيسر عليه من أن يتفوه بكلمة مبنية على تلك الوساوس. فلما أخبروا النبي عليه الصلاة والسلام بذلك قال لهم: أو قد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. وهذا الحديث هو أول خطوات العلاج لهذه الوسوسة التي قد تطرق المؤمن بين فترة وأخرى، وهو أن يطمئن المسلم والمؤمن على إيمانه، فإن الشيطان كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: ما يفعل الشيطان في البيت الخرب، البيت الذي فيه ظلمة الشرك والكفر والنفاق وأعوذ بالله الإلحاد وأمثالها، ما يفعل الشيطان به؟ إنما يحرص الشيطان أشد ما يحرص على القلب المنور بأنوار الإيمان العامر بذكر الله وطاعته، يحاول هذا العدو اللدود أن يطفئ ولو بعضا من تلك الأنوار ويجتف ولو بعضا من تلك الطمأنينة واليقين الذي استقر في قلب المؤمن. فالشيطان أحرص ما يكون على إغواء المؤمنين وإضلالهم ولو بهذا الأسلوب، أسلوب التشكيك وأسلوب الوسوسة التي ينفذ بها إلى القلوب والنفوس. فإذا وجد أحدنا ذلك فليستخدم بشارة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ذاك صريح الإيمان، ليطمئن على إيمانه وإسلامه ودينه، لينطلق من هذه القاعدة اليقينية إلى العلاج الآخر أو الخطوة الأخرى في مدافعة هذا الكيد الإبليسي الشيطاني. وزاد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى قوله في الحديث الآخر لما أخبروه بشيء من ذلك، قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. فإن الشيطان عندما تغلق عليه أنت بالعلم والهدى والخير والإنابة إلى الله والتوبة والعمل الصالح، تغلق عليه المنافذ، يبقى أمامه هذه السبيل الذي يعتبر يعني بائس ويائس، وهي الوسوسة كما قال تعالى في آخر سورة في القرآن وهي سورة الناس في قوله تعالى الوسواس الخناس، وهو وسواس لكنه يخنس أي يضعف وينتهي متى قاومه المؤمن بطاعة الله وذكره. في مسند أحمد وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يأتي الشيطان على الإنسان كهيئة الجبل العظيم يوشك أن يطبق عليه. ما حجمك وقوتك أمام جبل هائل؟ منتهي خلاص هلاك. فإذا ذكر العبد الله خنس هذا الجبل العظيم، خنس فلا يزال يخنس حتى يصبح كالذباب. شوف كيف حولته من جبل كبير لو أتيت بكل الوسائل المادية ما استطعت، إلى ذباب حقير ضئيل ما في إلا الطنطنة هذه المزعية، ثم إذا ضربته أقل ضربة هرب وانتهى. فإذا غفل هنا المشكلة، وذهب يطلب العلاج من الطبيب النفسي ولا من البرمجة العصبية ولا من ما يعرف الحبوب المهدئة، وبعضهم إلى ما هو أسوأ من ذلك، أطبق عليه ذلك الجبل ودمره إيمانا وإسلاما وخيرا تدميرا. فتطمئن على إيمانك والحمد لله، ذاك صريح الإيمان، الحمد لله يرد كيده إلى الوسوسة. ومدام هي وسوسة انتقل مباشرة إلى الخطوة الثانية، وهي قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث في زيادات أخرى في الصحيح تجدون في بدء الخلق، قال عليه الصلاة والسلام فمن وجد شيئا من ذلك من هذه الوساوس، من خلق الله، كيف الله، أشياء من هذا القبيل، فلينتهي، فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ولينتهي. هذان خطوتان بعد الخطوة السابقة. الخطوة الأولى تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه هو الملاذ جل وعلا، وهو المعاذ للمؤمن من كيد الشياطين كلهم، من شياطين الإنس والجن. يجب علينا أن نعوذ بالله. إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فإذا لم تستعذ بالله من الشيطان الرجيم ما توكلت على الله ولا استعذت به، فيتركك الله عز وجل لقدرتك الذاتية كيف تقاوم هذا العدو الذي عنده من الوسائل والكيد ما لا يخطر على بال ولا تستطيع أن تقاومه. كيف تقاوم عدو يراك ولا تراه؟ كيف تقاوم عدو يجري منك مجرى الدم من العروق؟ كيف تقاوم عدو له نفوذ إلى خواطرك وخلجات نفسك ومضمرات قلبك؟ كيف تقاوم عدو لن يموت مستمر إلى يوم القيامة؟ يعني قدرات هائلة جدا، يعني كيف تقاومها؟ تقاومها بقدرة الله عز وجل. تستعذ بالله من الشيطان الرجيم، حيثما وجدت شيئا من ذلك فاعلم أنه من كيد الشيطان وأنه من وساوسه التي يريد أن يطفئ بها إيمانك الصريح، فتلجأ بعد ذلك إلى الله فتستعيذ به من الشيطان الرجيم. وهذه قاعدة للمؤمن في كل شيء، في أقل وسوسة، حتى لو يعني حرك فيك دواعي معصية أو دواعي شهوة من الشهوات أو نحو ذلك، فالجأ إلى الله، فإنك إذا اعتمدت على قدرتك الذاتية أنت مهزوم ومأزوم ومنتهي. وسيجد فيك الشيطان فريسة سهلة ينهيك ويوقعك في مهاوي الله أعلم يعني أين ستنتهي بك. فتستعذ بالله من الشيطان الرجيم بيقين وصدق أنه لن يعيذك منه من وسوسه إلا الله عز وجل. ثم قال ولينتهي. وهذا الانتهاء فسر بتفسيرين. التفسير الأول تحاول أن تقطع حبل التسلسل في الوساوس، لا تستسلم له. وقلت في الدرس السابق أحرص ما يكون الشيطان على أحدنا في أوقات الخلوة، إذا كنت لوحدك أو يعني على فراشك أو كذا يبدأ يعني يستغل هذه الفترات، فترة الخلوة هذه، فيأتيك بالشبهات أو بالشهوات أو يحرك فيك شهوة ما أو فكرة ما أو شيء من هذا القبيل، يعني يشغلك ويكربك وربما ينجح في إيقاعك فيما لا يرضي الله عز وجل. فأنت تحاول بقوله ولينتهي أن لا تجعل مجال أصلا لابتداء هذه الوساوس عندك. وهذا له معنى جد كبير، فإن الإنسان الذي يعني استطاع أن يشغل وقته بكل مفيد من علم ومعرفة ومن عبادة وخير، ولو حتى في أعمال يعني من عموم المباحات التي ربما تفيده يعني في صحته أو في نشاطه أو في مثلا، المهم لا تبقى، اجعل فترات الفراغ عندك يعني ضئيلة جدا ضئيلة جدا، واحذر الخلوة إذا كنت تخشى من هذه الوساوس أو وجدتها بدأت فيك. الخلوة هي عياذا بالله يعني من أحد المصائد الشيطانية، فأنت اقطع هذا التسلسل بأن يكون وقتك مشغول فيما يهمك، إما في أمر دينك أو أمر دنياك. يقول العلماء من لم تجده، والعقلاء حتى جميعا، مهتما بأمر دينه أو بأمر دنياه، هذا إنسان يعني بطال عاطل مجرد رقم في التجمع البشري، هذا لا قيمة، لا عنده قضايا دينية يعمل لها ويعني يصحح وضعه ويكسب حسنات ليبني له عند الله عز وجل مجدا عظيما، ولا هو يعمر حياته الدنيا بالمفيد والصالح، ولو حتى على سبيل المعاش المحض له، إنه تجده يعني 3-4 ساعات في الرصيف جالس، و5-6 ساعات فوق السيارة يضحك، 7 ساعات في القهوة، و9 ساعات فوق السطوح، هذا يعني ما تدري ماذا تصنع به هذا. فمثل هذا يستطيع الشيطان يوديه 60,000 داهية كما يقولون. فأنت كمؤمن وعاقل ورجل وحتى المرأة العاقلة ما تجعل أوقات فراغ عندك، البطالة والعطالة يعني تستطيع أن تبنيها، ولو حتى يعني تقرأ أو تكتب أو تستمع أو تمشي كرياضة مثلا، أو لم يكن وقتك كلهم يعني مزحوم بالأعمال وكذا. فالإنسان المشغول ذهنا ووقتا يعني هذا إنسان أو شيء ينتج ويثمر لنفسه ولأهله ولمجتمعه، والبطال يعني مظنة كل شر، والعاطل مظنة كل شر، لا في دينه كشخص ولا حتى في علاقاته مع الناس، وما يفيد بشيء، ربما يتحول إلى عنصر فساد وشر. والتفسير الثاني لينتهي يعني اقطع الوساوس. بماذا تقطعها؟ بما شرحته لكم تفصيلا في آخر الدرس السابق. هذا السؤال لا جواب عنه، التسلسل يجب أن ينتهي إلى شيء. بعد أذكر هذا الكلام، كل المخلوقات التي في العالم تستطيع أن تتسلسل معها، أنت كمخلوق سلسلتك الوجودية أباك وأمك ثم أبا أمك وأبي ثم ثم ثم ماشي، ما لا إشكال، إلى لابد تنتهي إلى الأب الأول، لابد التسلسل لابد ينقطع إلى الأب الأول. تريد تنتقل من الأب الأول، انتقل إلى العنصر الأولي في الخلق الذي ركب منه أبانا آدم، وهو الطين، وهو مجموع الماء والتراب. ماذا بعد الماء والتراب؟ لابد نرجع إلى الخالق الذي أوجد الأشياء من العدم المحض. فإذا تريد تتجاوز الخالق نفسه وتطرد التسلسل، دخلت في المتاهة التي لا يستوعبها عقلك ولن يستوعبها عقلك أصلا، لأنها يعني مرفوضة عقلا، وستنتهي إلى كفر أو إلحاد أو حيرة أو مرض نفسي أو إلى آخره. فاقطع أنت، انتهي إلى الله، واقرأ قوله تعالى باستمرار قراءة وتلاوة ومعنى وتفسيرا الآية التي ذكرناها في سورة النجم، وهي قوله تعالى وأن إلى ربك المنتهى، مع قوله تعالى في معاني أسمائه الأربعة المشهورة: الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن ليس دونه شيء. ينقطع التسلسل وتنتهي إلى أمر تستطيع أن تستوعبه بذهنك وترتاح في نفسك، ولك فيما أنت فيه شغل عما لا تستطيعه. حاول كثير من ما يسمونهم الفلاسفة أو المفكرون أو كذا يدخلون في هذه القضايا ويطردون التسلسل ويبحثون في المغيبات التي لا تستطيع العقول أن تصل إليها، فخرجوا إلى استسلام بأن هذه محارة لا يمكن وصول إلى حل فيها. ومع هذا رجعوا بأمراض، إما بشك وريب، بعضهم قال خلاص يعني لا خالق إلحاد، ما في غيبيات، ما في كذا، كل الاعتقادات الغيبية إنما هي أفكار يفكر فيها الإنسان. منهم من يبقى حياته كله مضطرب محتار، والحيرة والاضطراب أخطر مرض نفسي، ربما يؤدي حتى إلى الجنون، الجنون الفعلي، نعم يصبح مجنون معتوه، خبل يسمع كلام لا وجود له ويرى أشياء لا ولا حقيقة لها. يصل الإنسان، أنا وجدت أو رأيت يعني في محيطنا يعني نتعامل معه في الجامعة مع بعض الطلاب، من شدة الوسوسة اللي هو فيها يعني يقول يدي هذه، يقول هل هي موجودة أو غير موجودة، هكذا يمسك مسكين من شدة ما هو فيه. حتى المحسوس أوصله الشيطان إلى أن يتشكك في وجود المحسوس، يقول يدي معي ولا ما هي معي، وإذا جاء في الليل يسمع أصوات، مجنون، ماذا تسمع في هذا؟ يسمع أصوات، وحتى واحد من الطلاب قال أظن يجيني وحي أنا بصير نبي. فيما بحثنا حالته له 3 أيام ما ينام مسكين من شدة المرض، أعطوه من أول نام 5 أيام متواصلة، قام أنت نبي؟ قال أنا نبي حمار وتعبان ما فيها خير، انتهى الموضوع، يعني هسترة. فلا تجعل الشيطان يوصل بك إلى هذه المتاهة والحيرة، وكان عندك السبيل من البداية تستطيع قطعه وتنتهي من هذا. معنى تفسير ولينتهي بالمعنيين. زادنا النبي صلى الله عليه وسلم علاجا رابعا، وهو ثبت عند الترمذي في سننه ومسند أحمد، وهو ذكر، نستطيع أن نسميه كفارة هذه الوسوسة أو ذكر خاص لمدافعتها، وله حكمة. قال عليه الصلاة والسلام الحديث عند الترمذي: فمن وجد ذلك شيء من هذا فليقل. هنا قال استعذ بالله طبقها، وانتهي طبقها، أضف إلى ذلك فليقل آمنت بالله ورسله. هذه فيها إرغام لهذا العدو الذي يعمل الجهود المضنية والطويلة ليحاول يشككك في الله، في الرسالات، في الأنبياء، في الشرائع. ممكن حتى ربما ليس عن طريق الوسوسة، عن طريق تضارب حكم معينة كما يصنعه كثير من الناس اليوم، يظن بعقله السخيف البسيط أنه لا حكمة في تحريم ذلك الأمر، ولا معنى لمنع شرعا تلك القضية، يا بعقولهم السخيفة البسيطة، فيبدأون يصادمون التشريع، يصادمونه، وهذا عياذا بالله أخطر ربما حتى من مرض الوسوسة الذي تحدثنا عنه قبل قليل. فعندما تعلن ذكرا لسانيا مواطئا لاعتقادك الأصلي في قلبك أنك مؤمن فعلا بالله ورسوله، سترغم هذا العدو وتكيده وتصيبه في مقتل. تقول له آمنت بالله ورسولي، ووساوسك هذه لن تزعزع عندي شيئا من هذا اليقين وهذا الإيمان، فهذا سينقلب الشيطان مدحورا مهزوما بعد أن كان يظن أنه سيأتيك بما لا قبل لك بدفعه. وهنا يتحقق فعلا قول الله جل وعلا: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الله أعلم. ننتقل لحديثنا الثاني. هذا قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد ابن عبيد ابن ميمون، هو التبان، ملقب بالتبان، تيمي بالولاء مدني، هذه أول مرة يأتي في الصحيح. لم يخرج له من أصحاب الكتب الستة سوى البخاري في الصحيح وابن ماجه في السنن فقط، من الطبقة العاشرة، صدوق عنده أخطاء أخرج عنه البخاري حديثا قليلا جدا. قال حدثنا عيسى بن يونس، هو عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، حفيد الإمام المشهور أو أبي إسحاق السبيعي، ثقة مامون، رابط في ثغور الشام فترة، فجمع بين العلم والجهاد والرباط، توفي سنة 87. عن الأعمش سليمان، عن إبراهيم هذا بن يزيد النخعي، عن علقمة أيضا بن قيس النخعي أيضا، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال. ذكر ابن مسعود قصة مرت معنا في كتاب العلم، وهي إحدى مماحكات ومجادلات اليهود للنبي عليه الصلاة والسلام، وقد تكررت منهم الأسئلة هذه كثيرا. مر معنا في كتاب العلم أنهم سألوه عن ثلاثة أشياء، جاءوه وفد إلى النبي عليه الصلاة والسلام من يهود بني قريظة على رأسهم حيي بن أخطب والد صفية، فقال له إنا سائلوك عن ثلاث لا يعرفهن إلا نبي. ثلاثة أسئلة، إن أجبت عنها أنت نبي. طيب ماذا بعد ذلك؟ هذه المقدمة، افرض أجبت عنها ستؤمنون وتعتقدون ولا بس مماحكة ومجادلة لا طائل من وراء؟ هي هذه الحقيقة. قالوا أردنا إن نتأكد، إن عرفتها فأنت نبي، وإن لم تعرفها كفيناك. وليسوا مقررين الإيمان مطلقا، نبي ثبت ما هو ثابت أصلا من غير هذه الأسئلة، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فسألوا عن قصة أصحاب الكهف، فتية كانوا في الزمن الأول لهم شأن غريب، فنزلت صدر سورة الكهف في قصتهم. سألوا عن الملك الذي طاف الأرض شرقا وغربا وهو ذي القرنين، وأيضا نزل ختام سورة أيضا الكهف في قصة ويسألونك عن ذي القرنين. وسألوا عن أول طعام يأكله أهل الجنة، فأجابهم بنص نبوي لا بنص قرآني أنه زيادة كبد الحوت. هذا قصة أخرى، أن ابن مسعود يقول كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام في حرث بالمدينة، كان يسير في أحد حرث المدينة وبساتين، وهو يتوكل على عسيب عود من السمر، فمر بنفر من اليهود، فقال بعضهم، هذا أسلوبهم في المماحكة والمجادلة التي لا غرض منها إلا مجرد التعنيت والإرهاق. وهذا سبب إدخال البخاري هذا الحديث في كتاب كثرة باب ما ينهى عن كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه. اليهود يعرفون أنه لا جواب عن الروح، أنها من أسرار تدبير الخالق جل وعلا، يعرفون ذلك، فلماذا يسألون؟ السؤال الطبيعي أن تسأل عن شيء لا تعرفه لتعرفه، ولا لا، أو عن شيء أنت متردد فيه لتتثبت، أو سلمنا جدلا أنه يريد يتثبتون من نبوته، فما أفادتهم الأسئلة الثلاثة الأولى؟ طيب وسألوا فتثبتوا، وماذا بعد ذلك؟ رجعوا إلى حصونهم كما أتوا، وربما أسوأ شرا وإصرارا على على على على على الكفر. دليل ذلك أن حيي بن أخطب نفسه الذي كان زعيم الوفد في المفاوضات مع النبي صلى الله عليه وسلم بالأسئلة الثلاثة، لما رجعوا إلى حصونهم في بني قريظة يسأله ابن أخيه سلام بن مشكم في نفس القصة في زيادات بن إسحاق على الحديث، قال أهو هو يا عم؟ هل هو النبي؟ قال نعم هو هو، أسئلة هذه ما يعرف إلا الأنبياء. ماذا أضمرت له؟ قال العداوة ما حييت. هب هباك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا إصرار على الإجرام إلى هذا القدر، هذا ماذا تصنع فيما هؤلاء؟ لو له محل آخر في وقت آخر، لما كانت بنو قريظة خان العهود فجرى لهم ما جرى. فما في فائدة، إذا السؤال هنا عن الروح سؤال مماحكة وتعنت ومجادلة ومجرد يعني إشغال للنبي عليه الصلاة والسلام وإزعاج له، وربما فيها معنى حتى الاستهزاء به وفيها ما فيها. فلا ينبغي لمسلم أن يتخلق بهذه الصفة اليهودية الخبيثة، لا تسأل إلا لتعرف، وعندما تسأل لتعرف لتعتقد وتعمل، خاصة في الأمور الشرعية، تجهل حكم ما، تجهل مسألة ما، اسأل، قررنا هذا، ابحث من روافد طلب العلم السؤال، اسأل من ترى أنه يفيدك من عالم وباحث ومفت ونحو، فإذا أفتاك وعلمك ورفع عنك الجهل في هذه المسألة تبقى كما أنت، إذن كان ترك السؤال من الأولى أفضل، أليس كذلك؟ فاتقوا هذه الصفة اليهودية الخبيثة، وهذا سبب إدخال البخاري هذا الحديث كما قلت لكم في هذا الباب. سألوه عن الروح قال بعضهم لا تسألوه لا يسمعكم ما تكرهون، هذا يدل على أنهم بالفعل عارفون أنه لا جواب عن الروح. الأنبياء السابقون كلهم لم يأتوا به لأنها من أسرار الله في الخلق، والله عز وجل ذكر هذا بعض العلماء وهي يعني مهمة جدا. كان لابد أصلا بمقتضى حكمته أن يترك في الخلق أسرار، أسرار لا يمكن أن تصل إلى جواب فيها، وحكمة ذلك أن يعلم كل عاقل إذا كان عاقلا أنه لا بد، شوف كلمة لا بد، أن يؤمن بأمور مغيبة. لأن لو فرضنا أن كل شيء ممكن تصل له بالبحث والنظر العقلي أو بالحس والمشاهدة كل شيء، لصارت بعثة الرسل وهذا لا قيمة لها، أليس كذلك؟ لا، في أشياء أخفيت فلا طريق لها إلا عن الرسل، وفي أشياء أخفيت لا عن الرسل ولا عن غيرهم، ليبقى سر من أسرار الله. من ذلك الروح وما يترتب عليها كالموت. ما هو جواب الملحد عن الموت؟ اسأل أي شخص يقول لك لا أؤمن بالغيبيات، ما هو الموت؟ فلسفه، اشرحه، ماذا سيقول لك؟ الجثة هذه أمامك بجميع خلقتها برأسها ويديها وقلبها، ما نقص منها ولا ملي ولا أقل من ذلك، ولا شعرة واحدة سقطت، لماذا إذن هو ميت؟ ما الذي جرى له؟ أين الجواب؟ بماذا سيجيب؟ الجواب عند المؤمن الذي يؤمن بغيبية، قل الروح من أمري ربي، هنا روح داخل الجسد، ما هي الروح؟ كيف الروح؟ نزعت هذه الروح، الذي أودعها نزعها، تضطر اضطرارا أن تؤمن بالغيب وبالخالق، وإلا ستبقى أمام حيرة. فمن أسرار، فمن حكمة الله لفرض، لا أقصد الفرض يعني الإكراه، لكن ليكون الإمام الغيب ضروري بالنسبة للإنسان، ضروري. ترك بعض الأسرار ومنها الروح التي لا يستطيع أحد أن ينكرها، لأن إنكارها إلغاء للفارق الهائل بين الحي والميت. هذا رجل قبل 5 دقائق يضحك ويأكل ويشرب ويلعب ويكتب وينتج، فجأة قالوا له جاته سكتة قلبية مثلا، ولا ما جلطة دماغية، ولا ما يعرفها، إذا به قطعة لحم لو تركوها أفسدت عليهم بنتانيها، صح ولا لا؟ ما الفرق؟ ما الذي حصل؟ ما في جواب عند الملحد، ولا عند الطبيب، ولا عند الفيلسوف، ولا عند أحد، ما في جواب إلا عند المؤمن بالرسل. هذه روح نزعت، ماذا بعد الروح؟ من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فيبقى الإيمان بالغيبيات ضرورة ملحة ومريحة للنفس. لكن الخطأ أين يقع؟ الخطأ عندما لا يسلم الإيمان بالغيب إلى الباب الوحيد المأذون به والمفتوح لنا وهو الرسل. الناس يؤمنون كثيرا يؤمنون بغيبيات، لكن قد تكون من باب الخرافة، ولا لا يؤمن بغيبيات لا حقيقة لها، معتقد بالخرافة، معتقد بأساطير معينة، معتقد بأشياء لا حقيقة لها. هنا الخطر، ما في مخلوق في الدنيا حتى لو قلت أنا ملحد إلى أبعد درجة الإلحاد إلا وعنده أشياء يعتقدها صحيحة غير منظورة وغير مدركة وغير محسوسة، لا يوجد بقية. هل هي بالفعل حقيقية لكنها مغيبة أم لا؟ هذا سبيلها، هذا هو. هنا تأتي وظيفة الأنبياء والرسل الحقيقية، هنا تأتي أن يخبرونك بما لا تعلم ولا يمكن أن تعلم، وهو أمور حقيقية لكنك لا سبيل لك إليها، لا بالحس والمشاهدة ولا حتى بالتصور العقلي الذهني المحض، ولو حتى أعطيت بعض المقدمات العقلية للتوصل إليه. فتضطر للأنبياء والرسل اضطرار شديد، وهذا هو الميزة الكبرى بين الإيمان الحقيقي المبني على أخبار صادقة عن الأنبياء، لأن الأنبياء يتكلمون بوحي الله، لأن الله هو الذي يملك الغيب ويعلمه جل وعلا. هكذا حقيقة المسألة. فلما قال لا يسمعكم ما تكرهون، هم عارفين لا جواب، لكن ربما لو سألوا يعنفهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنتم قوم مطل، أنتم قوم ساخرون، فعلتم وفعلتم، ويسبهم ويعيبهم، لأنهم يسألون لمجرد المماحكة والمجادلة لا لمجرد الاستفادة والعلم. فقاموا إليه فقالوا يا أبا القاسم، لكنهم يعرفون طبعا خلق النبي صلى الله عليه وسلم لا يواجه أحدا بما يكره ولو كان يهودي من عدوه. فقالوا يا أبا القاسم حدثنا عن الروح، تلطفوا بالسؤال بكلمة يا أبا القاسم، طبعا هم غير معتقدين بأنه رسول، فما قالوا يا رسول الله، وما أبوا يدعوا باسمه محمد الصريح، حتى ربما لا يأتيهم جواب، يعني ربما لا يتوقعونه، فتلطفوا بقولهم يا أبا القاسم. حدثنا عن رفقاء مساعة ينظروا فعرفت أنه يوحى إليه. هنا نقطة جد مهمة. النبي عليه الصلاة والسلام جرت عادته باعتباره نبي مرسل يتكلم بعلم من الله ووحي، لا يسأل عن مسألة ليس عنده فيها علم إلا وانتظر فيها وحي الله جل وعلا. حتى في أسئلة في تفاصيل الشريعة، كثير في الشريعة يسألونك عن المحيض، يسألونك ينتظر فيها الوحي. حتى لما جاءه الرجل في الموسم في الحج في سعيد بن معلى وغيره، وكان على ثياب إحرامه ردع من الطيب، سأله عن الطيب، ما حكم هذا، أغسله ولا لا، نزل عليه الوحي في قبته هناك، ولما سري عنه قيل اغسل عنك أثر الخروج. حتى في تفاصيل، فما بالك بسؤال كبير من خصوم معاندين بهذا المستوى وبهذا الحجم. فقام ساعة ينظر فعرفت أنه يوحى إليه. الصحابي ابن مسعود عرف أن سكون النبي عليه الصلاة والسلام وصمته والثبوت في مكانه وعدم تقدمه بأي جواب ولا أي حركة، عرف من هذه الحيثيات أنه يتلقى وحيا من الله، فتأخرت عنه تأدبا وتلطفا مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى صعد الوحي وسريان، ثم قال أي تلا عليهم الآية التي في الإسراء التي فيها الجواب الذي هم أصلا يعرفونه سابقا بما عندهم من علوم مأثور عن الأنبياء والسقين، ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لاحظ هنا اليهود ما قالوا له ما أجبتنا، لأننا سألك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، نريد جواب، ما هي الروح، حجما أم كما أم كيفا أم لونا أم وصفا أم، لا جواب عن هذه، وهم يعرفون بسابق خبرة عندهم في الكتب أن هذا هو الجواب الذي لن يأتي به، الذي إن أتى به فهو نبي فعلا. ولو فرضنا وحاشا النبي صلى الله عليه وسلم، فرضنا أنه قال الروح كذا وكذا بدأ يأتيهم بفلسفات معين، لعرفوا أنه متقول وحاشا عليه الصلاة والسلام. قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وعلاقة الحديث بالباب ما قدمنا أن السؤال هذا سؤال يهودي للمماحكة والمجادلة لا غير، فلا يجوز أن يكون المسلم كذلك. باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني اتخذت خاتما من ذهب فنبذه، وقال إني لن ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتيمهم. يقول الإمام رحمه باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، مر قبل باب معنا هنا في كتاب الإحسان باب الاقتداء بسنن النبي عليه الصلاة والسلام تذكرونه، وقلت لكم آنذاك أن ذاك الباب باب الاقتداء بسنن يخص بالسنن القولية، لأن السنن الفعلية سيفردها البخاري بباب، وهذا أوانه، فبهذين البابين ثبت أن السنة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبنى عليها الأحكام نوعان. النوع الأول السنة القولية وهي أقواله، سواء كانت أقوال خبرية يخبرنا عن علوم ومعارف من علوم الغيب تتعلق بالإيمان بالله أو بالكتب أو بالأنبياء أو بالرسل أو بالملائكة أو باليوم الآخر وما يجري هذا المجرى، أو أحكام يخبرنا بها أن هذا حلالا وهذا حرام وهذا واجب وهذا افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا هذا حرام وهكذا. والنوع الثاني السنن الفعلية، وهو ما صدر منه فعلا، أفعال فعلها عليه الصلاة والسلام، هل تدخل في التشريع أو لا تدخل كما سنفصل بعد قليل. وهناك نوع ثالث وهو التقرير، وسيأتي له بحث يعني في كتاب الاعتصام إن شاء الله. فأصبحت السنة المأثورة عليه الصلاة والسلام تبنى عليها الأحكام ثلاثة أقسام، أقوال أفعال وتقريرات، وبعض نضيف الصفات الخلقية والخلقية، وهذه داخلة في الأفعال على الصحيح. اهتم العلماء بباب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم دراسة وتفقيرا وتقسيما، لأن أفعاله يطرقها ما لا يطرق الأقوال، يطرقها احتمال الخصوصية واحتمال الجبلة والطبيعة واحتمال الاستحباب واحتمال الوجوب الأفعال الصادرة من عليه الصلاة والسلام لم يسبق منه أمر بأن يتبعوه فيها تحتمل أقسام كثيرة. وتكلم أهل الأصول أصول الفقه يعني في باب الأفعال وأفردوه حتى مؤلفات مستقلة من أشهرها كتاب لأبي شامة الشافعي إن ظفرتم به أو وجدتموه فيعني احرصوا عليه اسمه المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول وذكروا أقسام كثيرة وتوسعوا في ذلك توسع كبير جدا بحيث أن من حاول أن يقرأها ربما يعني تتفرع عليه الأمور فأحببت أن نلخص يعني بعض يعني مقاصدهم في ذلك. قسموا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الصادرة منه إلى أقسام وهذا مهم جدا لأن بناء الأحكام ينبني على معرفتك بها تلك الأقسام. هل هذا الفعل الذي فعله النبي يدخل في القسم الأول أو في الثاني أو في الثالث وبالتالي تبنى عليه الأحكام. وأكثر خلافات الأئمة في الاستدلال بأفعاله هو بناء على خلافهم هل هذا يدخل في النوع الأول الذي يلزم منه التشريع أو يدخل في الخصوصية أو يدخل في الجبلة والطبيعة أو يدخل في كذا. فخلافهم في الاستدلال بالأفعال بناء على خلافهم من أي نوع هي. واضح هذا الكلام؟ النوع الأول قالوا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر سابق من الله في القرآن العظيم أمر الله نبيه أن يفعل أمرا يمتثل فامتثله النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل في ذلك أننا تبع له في هذا فما فعله امتثالا لحكم من أحكام الله جل وعلا الأصل فيه التشريع فوجب علينا الامتثال وهذا مقتضى النبوة والرسالة والاقتداء. أمر الله أن نعبده العبادة اسم عام ولا لا؟ ننظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم عبده كيف امتثل فاعبد الله مخلصا له كيف امتثلها فنمتثلها كما امتثل. ما تعبد الله برأي من عندك أو بعبادة من عندك هذا يغلق هذا الباب تماما. أمره بالصلاة كيف صلى أمره بالزكاة كيف زكى أمره بكذا امتثال النبي صلى الله عليه وسلم لأمر الله داخل في التشريع بل هو تشريع يعني أصلي. مثلوا بأمور اعتقادية كعموم عقود الملة أركان الإيمان وما يتفرع عنها من مسائل أركان الإسلام الصلاة الزكاة الحج الصيام كيف امتثلها النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نمتثلها كما امتثل عليه الصلاة والسلام. هذا تشريع لا شك فيه بإجماع العلماء. النوع الثاني ما فعل صدر منه على مقتضى الجبلة والطبيعة البشرية. أنت تعرف أن كل إنسان له طبائع معينة ولا لا وأمور جبلية فأنت مثلا تحب نوعا من الطعام لا يحبه هذا وهذا يحب نوعا من الطعام لا يحبه ذاك. أنت لك طريقة مثلا في المشي طريقة في الجلوس طريقة في مثلا التكلم والكلام أمور جبلية طبع الناس عليها جبلة والله عز وزع هذه الأمور على الناس على مراده وأمزجة الناس وأذواقهم مختلفة ومتباين اختلاف كبير وهذا من حكمة الخلق تباين الأذواق والأمزجة. إذا اتفق الناس على مزاج واحد مشكلة جد كبيرة. لو كل أهل الأرض يحبون نوع واحد من الطعام والباقي ما حد يحبه سيفنى هذا النوع والباقي يفسد لا وزع الأذواق ووزع الأرزاق ووزع الأمزجة. فقد تصدر أفعال من النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينظر إليها من قبل العلماء على أنها أفعال جبلية بمقتضى الجبلة والطبيعة البشرية. يمثلون مثلا بحبه لبعض الأطعمة كان يحب الحلوى والعسل مثلا كان يحب كذا طريقة مثلا مشيته لما يمشي يتكفأ تكفؤا عليه الصلاة والسلام مثلا هذه لا يتكلفها هكذا طبيعته ولا يصنعها تكلفا كما يصلي الصلاة لا الصلاة تقوم لها تكلف نفسك أن تصلي تقوم بهدف معين بطريقة لكن تمشي بجبلتك وطبيعتك تتكلم بجبلتك وطبيعتك. يمثلون مثلا ونحو ذلك من الأمور. فهذا النوع هل يدخل في التشريع فيلزمنا وجوبا الاقتداء به فيه أو لا بعد أقول بعد أن يتفق على أن هذا فعل جبلي طبيعي لأن هذه مسألة يدخلها خلاف كبير. وأكثر علمائنا من أهل السنة يقسمون الأفعال الجبلية الصادر منه قسمين: قسم يدخل في الاستنان ولا يعتبرونه من الأمور الجبلية، وإنما يعتبر من الأمور الجبلية بعض من كتب في وصول الفقه من أهل البدع كالمعتزلة وغيرهم، أما الشافعي وغيره حتى ما ربما يسمى جبلية يدخل في الاستنان والتشريع، كما يسمونه الحلية، حلية الشخص، كل إنسان له حلية. الحلية هي مجموع الشخصية، أنت قد تحكم على الإنسان من خلال طريقته في الكلام ولا لا، وطريقته في الاستماع، وطريقته في الحوار والتخاطب، وطريقته في الحركة والمشي. إذا شفت إنسان يمشي يتلفت ويخابط هكذا، هذا مهبول هذا ولا لا، وتجد رجل يتكلم فيما يعني وفيما لا يعني، ويخبط يمين يخبط يسار، هذا أيضا يعني ما تستمع لكلامه لا ترعيه سمعك لأنه ما يستحق. وإذا وجدت رجل يأكل بطريقة يعني شرهة ومقززة وهكذا، يعني تعافه ولا لا، وتحاول تتجنبه ولا تشاركه في الطعام ونحو ذلك. إذا وجدت رجل جالس هكذا كما يجلسون الشباب اليوم حتى أمام آبائهم وأمهاتهم، جالس كذا مقعر هكذا ولا مفرشخ رجوله ولا هذا ولد مهبول، أدبه ولا لا، هذه حلية، حلية يدخلها التعلم. ما تقول أنا هكذا، ما فيش اسمه هكذا، صحيح جلستك، صحيح طريقتك في الكلام، ممكن تكتسب ذلك، تضبط نفسك ولا لا، تحاسب نفسك. ولذلك المربي، ما هي التربية؟ التربية أن تقوم حلية من تربيه كابنك، لو تركته وطبيعته هكذا مشكلة جد كبيرة، يطلع طائش، يطلع مهبول، يطلع خبل، يطلع لك سبب 60 مشكلة. أو تقوم سلوكه، لا تعتذر بأن السلوك لا يقوم، كل باب التربية سيغلق، ليس باب التربية فقط تعطيه معلومة، تقوم السلوك فتحاول تعدله، إذا كان طريقته في الطعام والأكل يعني ما هي، تحاول أن تسدده وتضبطه وتمنعه كذا حتى يبدأ يكتسب. وكذلك طريقته في المشي أو الكلام، إذا وجدته يقاطع الناس ولا يستمع لهم تتدخل لتقويم هذا إعوجاج، انتبهت ولا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان من هذا الباب فيما يدخل في مقومات الشخصية والحلية، ما تقول جبلية لا يقتدى بها فيها، لا، هذا يقتدى به فيها. لماذا؟ لأن الله بعثه كأكمل شيء في البشر، وجمع فيه عليه الصلاة والسلام هذا النوع الأول، وهو ما يعني سماه الشافعي وغيره ما يدخل في الحلية، نسميها مقومات الشخصية، لا تعزلها من باب الاستنان والتشريع، لأنك أمام شخص جمع الله فيه أكمل ما يمكن من الصفات في حدود الكمال البشري المطلوب والمرغوب. يقول ابن القيم حتى هذا النوع، قبل كلام ابن القيم، فمثل هذه الأمور، طريقة مشيه وكلامه واستماعه وطعامه ونومه وتعاطيه مع الناس في المعاملات البيع والشراء وأمثالها، هذه من مقومات كمال شخصيته فيقتدى به فيها. ولو عزلنا هذا الباب من أنه ما جبلية وطبيعية وخرجنا، سيغلق باب كبير. وذلك علماء السنة اهتموا بهذا الباب اهتمام كبير، ومن شدة اهتمام أفرادوا بمصنفات خارجة حتى عن الكتب الحديث، سموه كتب الشمائل، كالترمذي مثلا، كتاب الشمائل المحمدية، وهو كتاب المواهب اللدنية وغير، أفرادوه لأنها أمور مقصودة، والاقتداء به فيها مع ما فيه من الاستنان وتقويم شخصيتك فيه أيضا ينطبع، لأن تمام المحبة واكتمالها إنما يكتمل بانطباع صفة المحبوب فيك، ولا لا؟ الآن أي شخص يتعلق بمحبوب ما بشخص أو إذا تعلق بتعلقا كبيرا تجده يتقمص صورته حتى ربما بغير تكلف، ما يتكلف، يتقمصه، يتقمص طريقته في الحركة وكذا، وحتى إذا كان مثلا يحب لون من الألوان تجده يحب لون من الألوان، وإذا كان مثلا يحب حتى يحب شيء ما يحب يروح يحبه أيضا، وهكذا. هذا دليل على كلما كملت المحبة كلما انطبع صورة المحبوب فيك، فلا بد إذن أن تحاول أن تطبع يعني صورة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لا بد من قراءة كتب الشمائل لهذه النقطة، لا تقرأها على أن يعني تبني عليها حلال وحرام بالضرورة، تقرأها لتستكمل انطباع صورة النبي صلى الله عليه وسلم فيك لتحاول أن تحاكيه. النوع الأول. النوع الثاني من الأمور الجبلية هو ما يدخل في المحبوب من المطعوم والمشروب، يتصل بالمزاج والذوق كما قررت لك قبل قليل. إذا كان النبي سيحب، ثبت أنه يحب مثلا العسل، ليس مطلوب منك وجوبا شرعا أن تحب العسل، قد نفسك تعافه مثلا، ثبت أنه يحب مثلا الدباء وكذا، ما مطلوب قد لا تحبها، فهذا لا إشكال فيه. إلا أن ابن القيم وقبله حتى خيرهم العلماء قالوا حتى هذه الأمور تحاول أن يعني تتعلق بها وتحبها، ولو حتى بشيء من إرغام النفس عليها لسببين. السبب الأول يكمل القضية السابقة في انطباع شخصيته فيها، والسبب الثاني يقول ابن القيم، وحتى هذا ذكره ابن سينا كناحية طبية، وربما إذا في أطباء يعني كل أنت محبوبك ومبغوضك ومن الطعام والشراب يتعلق بمزاجك وطبيعتك. تجد مثلا طبيعة هذا الإنسان مثلا يحب الطعام الذي مثلا يكثر مثلا بهاره ويكثر الأشياء الحارة فيه مثلا كالفلفل، والآخر لا، والثالث كذا، والرابع كذا، تختلف الأمزجة، وهذا يرجع إلى طبيعة المزاج، فربما يفسد المزاج حتى يفسد، ويتناول الإنسان أشياء ربما حتى لا تدخل ضمن الذوق العام في الطيبة لفساد المزاج. وكلما كان المزاج أعدل وكما يقولون الأطباء وغيرهم يعني التعادل الكيميائي في الجسد أكمل، كلما كان المحبوب من الطعام أفود وأنسب. فمزاج النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن القيم هو أعدل الأمزجة وأطيبها بخلق الله له على ذلك، فما أحبه من أنواع الطعام فاظفر به فهو في خير على الإطلاق، وما أبغضه كذلك. لا ما نتكلم، لا تقول نحرم أو نحرم، الآن كذلك تحاول أن مزاجه أيضا إن استطعت أن تتبعه فيه فذلك ونعم، ما استطعت فيعني ذلك. أما الجبلية التي النوع الثالث، في نوع ثالث اللي هي تسمى جبلية ولا علاقة لها بباب التشريع ولا حتى بالمزاج وغيره، كان يكون مثلا كما مثلوا خرج دخل مكة، يقول الصحابي دخل النبي عليه مكة عام الفتح وعلى رأسه عمامة سوداء، مو بالضرورة تأتي مكة تلبس عمامة سوداء، فهمت؟ ليش ذكر الصحابي ذلك؟ ذكره لمسألة فقهية. ما هي المسألة الفقهية؟ كان بعض حتى الصحابة يرون أنه لا يجوز أن تدخل مكة، أي داخل لا يدخل مكة إلا محرما، فهذا رد عليهم، قال دخلها غير محرم، الإمامة ما هو سوداء ولا حمراء ولا صفراء، ما هو المقصود اللون الآن، المقصود أنه دخلها غير محرم، فذكر العمامة لدعاء ذلك ليدل على أنه يسوغ دخول مكة بغير إحرام لحاجة أو لأصحاب الحاجات المتكررة كأهل مكة مثلا والوافدين عليها لأغراض وأعمال ونحوها، فهمت؟ هذا صيغ هذا الكلام لأجل هذا الحكم، لا لأن دخول مكة بالعمامة السوداء يعني يدخل في الذنب، ما له علاقة هذه، ما قصد أن يعتم بالسوداء عند دخول مكة، وإنما لبست اتفاقا وذكر الصحابي لها للتأصيل الفقهي السابق. فمثل هذا مثل هذا لا يدخله يعني ما نتكلم عنه لا. أما القسمان الأولان ما يدخل في الحلية فهو تشريع وتسنن واقتداء، وما يدخل في علاقته بالذوق والمزاج فكذلك من باب أولى واستحبابا، أما الثالث فلا يدخل مطلقا. هذا ما هو في حكم الجبلة. أما النوع الثالث من أفعاله عليه الصلاة والسلام ما صدر عنه من فعل وثبت، شو كلمة ثبت؟ بالدليل أنه من خصائصه، فهذا خاص به لا علاقة لنا به. يمثلون مثلا بجواز الزيادة على أربع في النكاح، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أكثر من أربع نساء، جمع بين تسع في وقت واحد، بينما نحن يعني الحد السقف الأعلى ولو نظرية أربع أو واحد أو تحت الصفر كأحوالكم أنتم، تحت الصفر كلكم أو أكثركم، فما أحد يأتي يزيد على أربع ويقول هذا اقتداء، هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. ولم يخالف هذه المسألة أحد من علماء المسلمين المذاهب السنة إلا ابن حزم، وهو له تفسير خاص لآية النساء مردود عليه بالإجماع المستقر من لدن الصحابة بمنع ذلك، والرافضة ولا شأن لنا بهم في مسائل العلم هذه. فالزيادة على أربع في نكاح النساء من خصائصه فلا يقتدى به في ذلك. مثلوا مثلا بجواز نكاح الواهبة نفسها له بلا عقد ولا ولي، وجه الخصوصية جواز إباحة الله له عليه الصلاة والسلام نكاح من وهبته نفسها من غير حاجة إلى الولي والعقد، هذا وجه الخصوصية. لا وجه في الوقت، ممكن امرأة يعني تخطب لنفسها رجلا لكن لابد من الولي والعقد والشروط النكاح في حقه، هذه الشروط ملغية عند الواهبة نفسها بنص القرآن، وامرأة مؤمنة أكمل إن وهبت إن أراد النبي أن يستنكح خالصة لك من دون المؤمنين، هذا نص صريح لا علاقة للنبي من خصائص عليه الصلاة والسلام. مثال ذلك عدم جواز وراثة ماله بعد وفاته عليه الصلاة والسلام لدليل قوله نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدق، هذا أيضا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. حتى في باب الممنوعات والمحرمات النبي منع من أشياء وحرمت عليه أشياء على وجه الخصوصية كتحريم الصدقة ولا يشاركه إلا آل بيته فيه، كتحريم على خلاف في المسألة تحريم نكاح النساء بعد استجماعه للتسع بنص آية الأحزاب لا يحل لك النساء من بعد، كذا الآية كذا الآية، ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن، نهاه الله حتى في باب النهي، نهي عن أشياء وحرمت عليه أشياء لم تحرم علينا هي من خصائصه. وإن كان خلاف بين العلماء هل نهيه الله له عن نكاح النساء بعد استجماعه للتسع المشهورات أمهات المؤمنين بقي إلى أن توفي أم زال ونسخ، في خلاف المسألة راجعوا في تفسير الآية، ابن مسعود وغيره يقول ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد أباح الله له ما نهاه عنه، وبعضهم يرى أن النهي استمر إلى وفاته بدليل أنه صلى الله عليه وسلم التزمه ولم ينكح بعد نزول الآية هذه إلى أن توفاه الله عليه الصلاة والسلام. طيب وجوب قيام الليل على الصحيح كان واجبا عليه لكن في حقنا مستحب، فالوجوب من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وأمثال ذلك من المسائل. أهم شيء يثبت بالدليل الخصوصية، أما من ذكر أن هذا خاص به على سبيل الاحتمال فالاحتمال مرفوض إلا أن يثبت، ويثبت إما بدليل من نفس السياق أو من نص آخر أو بإجماع من الصحابة على أنه من خصائص أو نحو ذلك، فما ثبت بالنص كقوله خالصة لك من دون المؤمنين، وما ثبت من فعله أو كلامه قوله لما واصل ونهاهم عن الوصال قالوا إنك تواصل قال إني لست كهيئتكم، أو الإجماع كإجماع الصحابة على عدم الجواز على الأربع وخسر ذلك في خصائص عليه الصلاة والسلام، وهو ما رد به على ابن حزم وغيره ممن أجازوا ذلك. النوع الرابع من أفعاله أو الصادرة عنه عليه الصلاة والسلام ما فعله بيانا لمجملات القرآن، وهذا أيضا دخوله في التشريع دخول يعني أصلي، والأمثلة كثيرة. صلوا كما رأيتموني أصلي، أمر الله في القرآن بالصلاة مطلقا ووجوب المحافظة عليها وإقامتها وبعض أوقاتها، أما أفعالها وكيفيات وتفصيلاتها تؤخذ من فعله، فقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فكل حركة أو لفظ يفعله النبي أو ثبت فعل النبي له في الصلاة يدخل في بناء الصلاة عندنا. خذوا عني مناسككم وأمثالها، حتى في باب الحدود أمر الله بقطع يد السارق في آية المائدة، من أين تقطع؟ من هنا أم من هنا؟ أم من أين تقطع اليد؟ ولم يأتي من النبي قول يحدد القطع من كذا، فانتظرنا فعله، فلما قطع يد المرأة التي سرقت قطعها من الرسغ وهو ملتقى الذراع معه، واختار اليمنى، لأن القرآن مطلق ما ذكر اليمنى دون اليسرى وما ذكر من أين، فجاء فعله لما وقعت القصة المشهورة في التي قطع فيها المرأة المخزومية التي سرقت، فقطع اليمنى ومن ملتقى الذراع مع الكف وهو يسمى بالرسغ أو الكوع هذا المفصل، فكان فعله الآن توقيت وتحتاج له في التشريع ولا لا، لأن القرآن ما ذكر والسنة القولية ما بينت، فاحتجنا إلى السنة كما احتجنا إلى السنة الفعلية في كيفية الصلاة، واحتجنا إلى السنة الفعلية في كيفية الحج وأمثال ذلك من تصرفاته فيما بين به مجملات القرآن، وهذه يسمونها السنة المبينة، لكن هنا بالفعل لا بالقول. خامسا ما صدر منه ابتداء ولم يدخل في الأنواع السابقة، فلا هو من قبيل المجمل الذي لا هو من قبيل ما بين به مجمل القرآن، ولا هو من قبيل الامتثال لأمر سابق من الله، ولا هو من الأمور الجبلية الداخلة في الطبيعة البشرية، إنما فعله ابتداء. فما حكم هذا النوع؟ قسمه العلماء إلى أقسام. القسم الأول ما فعله ابتداء ودل الدليل بواقع الحال أو بدليل منفصل على وجوبه. الآن الوقوف بعرفة ركن في الحج ولا لا؟ من حدد اليوم التاسع؟ كيف؟ بالفعل. فالآن هذا فعل صدر منه ابتداء بتوقيت معين للوقوف بعرفة، لا يجوز غيره، تبات له هذا بفعله، ولم يسبق قول أو شيء في القرآن حدد التاسع، فلما وقف في العرفة اليوم التاسع دل على أن هذا توقيت مقصود من فعله، فبني عليه التشريع، فلا حج إلا بالوقوف بعرفة اليوم التاسع. النوع الثاني من هذا أو القسم الثاني من هذا النوع ما فعله مما يدل على التحريم، كقصة البخاري يدخلها في هذا الباب، اتخذ النبي اسم خاتما من ذهب على سبيل التزين، لأنه اتخذ خاتما قبل هذا لتثبيت الكتب، لما كتب كتبا للملوك يدعون للإسلام قال له الصحابي يا رسول إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما موثقا، يعرفون أنه من الجهة الفلانية، فاتخذ خاتما نقشه محمد رسول الله يختم به الكتب، وهذا دارج عند الناس، لا بد من توثيق العقود إما بختم أو توقيع أو ولا لا، ولا كيف تثق بأن هذا صادم من الجهة الفلانية؟ لا بد من الختم ولا بد من توقيع المسؤول ولا، فاتخذ الخاتم الأول لأجل هذه الوظيفة، وكان يحفظه عنده، فإذا كتب أو عقد معاهدة عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك ختمه بهذا الختم. لكن هنا في هذا الحديث اتخذ خاتم الذهب من باب التزين والتجمل، والزينة مطلوبة بأحسن ما يمكن، وكان الذهب أحسن ما يتزين به، ولم يسبق هناك حكم من الله فاتخذه، فالصحابة بادروا فامتثلوا وأحبوا، هذا ما يدلك على أن حتى الأمور تدخل في الحلية الصحابة يعني يرونها، فاتخذوا خاتما من ذهب ولم ينكر عليهم ولم يقل هذا خاص بي ولا كذا، فلما نزل عليه التحريم فنزعه كما دلت عليه القصة، نزعه، كلمة نزعه تدل على أنه نزعه كارها له، لأنه جاءه حكم جديد أن الذهب لا يجوز للرجل المؤمن أن يتحلى به، فنزعه، فالآن انقلبت المسألة، تصرفهم الأول الصحابة باتخاذ خاتم الذهب كان من قبيل النوع السابق وهو ما فعله من باب الحلية، ففعلوا لا على سبيل الوجوب لكن على سبيل التقمص والاقتداء والتحبب. لكن لما نزعه وألقاه كارها له لتجدد حكم نزعوه، هنا امتثال واجب. التصرف الثاني امتثال واجب فنزعوه وألقوه، وقال لهم كما في الحديث الأخرى إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة، فثبت حكم شرعي بفعل بالتحريم من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا أضاف بعضهم نوع ثالث أو قسم ثالث في هذا النوع ما فعله ودل الدليل على استحبابه، وهذا كثير جدا. مثلوا بتطويل صلاة الليل، كان سيقوم في الليل يصلي ويطيل الصلاة، فأنت تقوم الليل وتطيل إلى حد ما تستطيع، طبعا لن تصل إلى مقام النبي في تطويله الشديد المعروف، لكن أصل تطويل صلاة الليل أخذ من فعله، لكن يدخل عندك في سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، ثبت ولا أصله. مثلا تأخير الوتر إلى السحر، كل ليل وقت للوتر، لكن من انتهى وتره إلى السحر هذه سنة استحبابية، إن استطعت أن تقتدي به فتؤخر وترك وقيامك إلى آخر الليل فهذا هو أكمل المطلوب، ما استطعت كل ليل وقت للوتر. إضافة اليوم الثالث بالمبيت بمنى في أيام التشريق، القرآن خيرنا فمن تعجل في يومين فلا ومن تأخر، هو عليه الصلاة والسلام فعله هنا اختار اليوم الثالث، فأصبح المقام في اليوم الثالث بمنى له المبيت مع ما يتعلق به من الرمي من مستحبات سنته لمن استطاع أن يقتدي به، وهذا له نماذج جد وكثير تستطيع تتبعها بكثرة ويعني شديد. بقي مسألة هنا نختم بها قبل أن يعني حتى يكون البحث يعني واضح، المسألة الكبيرة إذا تعاضى الفعل والقول، هنا البحث، قال قولا ثم ثبت من فعله خلافه، ما هو الحال؟ نأخذ بالقول أم نأخذ بالفعل؟ قال قولا عليه الصلاة والسلام أمرنا بأمر، نهانا عن شيء، حكم فينا بحكم، قال افعلوا كذا اصنع، ثم ثبت بدليل صحيح أنه فعل خلاف ما أمرنا به أو حكمنا به، فتعارض فعله مع قوله، فأيهما يقدم؟ للفقهاء والثلاثة أقوال من قدم القول، قالوا أنه تشريع عام للأمة والفعل يحتمل احتمالات معينة خصوصية وغيرها، منهم من قدم الفعل وقال الفعل لا يطرقه الاحتمال وإنما القول قد يطرقه التأويل والاحتمال ونحو ذلك، منهم من قال المسألة على بابها ونحتاج إلى مرجع خارجي كأفعال الصحابة، ننظر الصحابة اختاروا القول ولا اختاروا الفعل، ننظر كمرجحات يعني معينة، أو تبقى المسألة يعني في حكم الأمور المتعارضة تحتاج إلى جهد ويعني طلب وبحث حتى تستقر أيهما تقدم، وهذا أذن من العلماء السابقين. أعدل الأقوال في مسألة تعارض القول والفعل ما ذكره الشافعي وغيره وبحثه ابن تيمية بحث واسع والشاطبي كذلك وغيرهم، أن ما قاله النبي بيانا عاما للأمة وثبت من فعله خلافه فالعمل على القول، والفعل هنا على طول وجهه إلى الخصوصية، لأن الحكم العام لا ينسخه إلا حكم عام مثله، فإذا قام يخطب ويقول افعلوا كذا فلا ينسخه ولا يرفعه ولا يدفعه إلا حكم في نفسه وقوة البلاغ. هنا مثال ذلك وبالمثل تتضح المسألة، ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من 14 طريقا وحديثا صحيحا عن 14 صحابي، بمعنى أن النبي تكلم بهذا الحكم عليه الصلاة والسلام في مناسبات مختلفة متنوعة، نهانا أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، معروفة لها القصة هذه، إذا أتى أحدكم غائط فلا يستقبل ولا يستدبرها، أيضا حديث أبي أيوب حديث أبي هريرة حديث ابن سعد حديث 14 حديث، انظروها عند ابن القيم في الزاد أو في كتب الحديث الجامعة. طيب إذن هذا عرفنا أن النهي عن استقبال القبلة حال قضاء الحاجة أو استدبارها محرم، لأنه النبي كرره مرات وفي مناسبات مختلفة وفي مواقف مختلفة، ودل على أنه مقصود له للأمة أن تعرف هذا الحكم. جاءنا حديث عن ابن عمر قال رقيت على ظهر بيت لحفصة فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام جالسا بين لبنتين يقضي حاجته مستدبرا القبلة مستقبلا بيت المقدس. كيف تتعامل الآن؟ هذا فعل منه رآه ابن عمر، وتلك أقواله. إذا طبقت ما قلنا أنه هو القول المختار ما تشكل عندك المسألة، فيبقى الحكم كما هو، أن النهي كما هو ثابت في النهي عن استقبال القبلة، لا في بنيان ولا في غير البنيان، لا في الفضاء ولا في غيره. يعني بعضهم قال حل المشكلة بأنها إذا كان في البنيان وإذا كان لا، حلها هذا هو، لأن إذا كان كرر الحكم عليه الصلاة والسلام في آحاد مواقفه ما ينسخ هذا الحكم أو يلغي أو يخصصه إلا بيان في مستوى نفس القوة، وإلا سيكون بيانه ناقص. وادعى لك أن ما قال ابن عمر تعال شوفني حتى تبلغ الأمة هذا الحكم، هب أن ابن عمر ما صعد البيت كيف ستكون المسألة؟ هب أن ابن عمر يمكن وهم، احتمال وهمي وارد، خصوصا اللائق بابن عمر لما صعد ظهر ما قاعد يتفرج في النبي صلى الله عليه وسلم ويقيس ويشوف القبلة، ما يمكن. المتوقع منه أنه نزل مباشرة أخذه الحياء ولا لا؟ إذا وجدت شخص عادي هذا تصرف نظرك مباشرة، ما أنت في وقت تحدد هو مستقبل القبلة ولا مستقبل بيت المقدس ولا اتجاهه 380 درجة ولا 700 درجة، هذا ما وقته. هذا المتوقع منه أنه تجلى له الحياء فنزل مباشرة، فاحتمال الوهم أنه قال هذا وارد، قد يكون الإنسان منحرف عن ما ذكره ابن عمر وما استوعب ابن عمر المضى، لأنه يعني ما كان في موقف أن يتثبت من هذه النظرة التي نظرها النبي عليه الصلاة والسلام. فيلغى هذا الحديث ابن عمر، مو يلغى يعني يقصد، هو حديث لكن لا يتصادم مع تلك الأقوال، أولا الاحتمال الخصوصية، وثانيا ثم بنى الشافعي له كلمة عشان يقول ما ذكره النبي للأمة على سبيل العموم لا ينسخه ما ثبت من فعله على سبيل الخصوص، احتمال الخصوصية، والخصوصية وارد. مثل ذلك أيضا ما ثبت أنه نهى عن الصلاة بعد العصر إلى أن تغرب الشمس، وبعد الفجر إلى أن تطلع الشمس وقت نهي. تقول عائشة ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر إلا دخل عندي فركع ركعتين، نفس مسألة ابن عمر. نهى النبي بأحاديث كثيرة عليه الصلاة والسلام متنوعة عن التنفل بعد العصر، ثم هو يدخل بيت عائشة ويتنفل. الحكم على نهي من القول لأنه مقصود تشريع، وهذا يحتمل الخصوص، خاصة أنه يفعله في بيته دليل أنه لا يريد الناس أن ينظروه ويقتدوا به فيه. وحديث الوصال أيضا يحل المشكلة، نهاهم عن الوصال في الصيام يواصل الليل بالنهار وهو يواصل، فلما أرادوا يقتدوا به في ذلك منعهم، فلما اعترضوا عليه بأنك تفعل أي عارضوا قوله بفعله ما سوغ لهم هذا الاعتراض، قال إني لست كهيئتكم، كذلك في اللبنتين قل لست كهيئتكم، كذلك في صلاة الركعتين بعد. وعلى هذا فقس، فإذا تعارض فعله وقوله فالتقديم للقول، لأن الناسخ في الشريعة لابد يكون في مستوى القوة في المنسوخ بلاغا، ولا يكون في البلاغ تقصير ونقص. فهمتم هذه النقطة؟ هذه تقريبا يعني أحسن ما يقال في هذه المسألة، ويعني أقل ما يقال فعلا، ليس أحسن، الأحسن عند العلماء في كتبهم. راجعوا ما حرره الشافعي في الرسالة وكتاب أبي شامة إن أردتم المزيد من البسط في هذه المسائل، وسيأتي لنا أيضا منها لها مزيد إن شاء الله في دروس قادمة بأمثلة أكبر وأوسع وأعمق. أسأل الله أن يلهمنا الصواب والرشد والعلم النافع والعمل الصالح، وفقنا للاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم قولية وفعلية، لأن ذلك هو طريق النجاة والفلاح والربح في الدنيا والآخرة. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله.